القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلى المربى في البيت والشارع معروف أحلى مربى بيك يا أحلى مدرجي أحلى مدعبي أحلى مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. أنا أحلامي مش ربابيك يا لا ربابيك يا صفيح مدهون، أنا أحلامي غير أحلامكم غير أحلام الناس في الكون. أنا أحلامي أحلام مجدع منها أنفع أنا واستنفع. أنت بتحلم وإحنا بنحلم والأحلام على مليون لون الأحلام على مليون لون. المحاماتي لما بتطمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي عايز اوصل عايز اوصل للعنوان ده يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا بيك يا احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايزة عبد الله. الباسبور يا فندم لو سمحت. يا فندم. يا استاذ. ايوه اتفضل اتفضل. الباسبور يا حضرة الزمن اتفضل. واضح جدا ان دهشتك دي هتزيد لما تخرج من المطار يا فندم وتشوف البلد اللي سبتها من سنين طويلة. طبعا فعلا فعلا فعلا. اتفضل الباسبور، ولو محتاج اي مساعدة احنا تحت امرك. لو تكرمت بس يعني تدلني على مكان شنطتي عشان استلمها. حضرتك تتفضل عند السير وهناك هتستلم حاجتك. شكرا يا ابني شكرا. الحمد لله حضرة الامين، نفدنا من ابو شيلن ووفرنا البنزين بتاع العربية. مش كان ابو شيلن احسن لك من العطلة اللي انت فيها دي يا اسطى موافي؟ دي مش عطلة، ده اسمه انت سارق تكتيك. تكتيك يا حضرة الامين. تكتيك؟ تكتيك ايه اللي يخليك تفوت على نفسك الدور بتاعك وتقطع عيشك بالشكل ده؟ اصلك ما تعرفش الناس اللي بتجينا من الغرب، الناس دول بيبقوا معبين ورق جرايد وكتب. قلت استنى بقى بتوع الشرق اللي معبين ورق بنكنوت وكلها ساعة ويشرفوا. ما انت طول عمرك شغال كده وكده يا اسطى موافي، ايه اللي حصل؟ كانت مسنودة ابا من هنا ومن هنا لغاية ما وقعت في ايد زبون من اياهم. بعد ما لفيت بيه مصر كلها في الاخر اداني اجرتي ايه؟ كتاب لابن المفقع. تقصد ابن المقافع؟ هو ابن المقافع ده. انا كان هاين عليا في اعلى عينيه. طب استلم بقى خفيف. واحد من حبايبك بتوع الغرب جايلك برجليه. يا نهار زي بعده، وده كان مستخبينا فين ده؟ من فضلكم. ايوه. ممكن سياره اجره توصلني؟ او دكتور، ما انا مكتوب لي اوصلك يا مؤاخذه. دكتور؟ يبقى اكيد انت تعرفني يا ابني. ضروري. ايه ضروري؟ اكيد اعرفك. يا مؤاخذه، هي ايه الحكايه؟ انا الدكتور سالم يا ابني، دكتور سالم غنيم. طب استهدى بس بالله، استهدى بالله. سالم غنيم. ايوه يا بيه حاضر، سالم غنيم. ايوه أنا عدم... سالم غنيم. اهلا وسهلا يا فندم، بس انا عدم مؤاخذه اصلي لا اعرفك ولا حاجه، بس شكل حضرتك كده يعني باين عليه من بتوع المفقع ده. ابن المقفع، المقفع بين. اقصد يعني باين عليك الدكتوره، اصل انا عدم مؤاخذه بشم الدكتوره كده من على بعد. اخلص يا اسطى، موافق وحمل شنط الدكتور وبلاش كتر كلام. هو حياتك يا اسطى، انا عاوز ارتاح بسرعه بسرعه. حاضر، يلا حضرتك الامين ارفع معايا الشنطه على الشبكه يا مسا. لا لا لا لا ارجوك يا اسطى موافق. في ايه؟ اصل انا عايز نخلي الشنطه دي جنبي في العربيه. ازاي بس يا دكتور؟ دي لوحدها هتاخد الكنبه اللي ورا كلها. ما هو بصراحه ما اقدرش استغنى عن الشنطه دي بالذات. ولازم تكون قصاد عينيا. لا يابا لا، يبقى الموضوع كده عدم المؤاخذه فيه ان وانا مش هتحرك من هنا الا لما اعرف الشنطه دي فيها ايه. فيها تاريخ يا ابني. تاريخ ايه يا نهار؟ مش فايت ده، انا باين عليا وقعت في ايدين ابن المقفع نفسه. يا دكتور انت بقالك ربع ساعة بتتكلم في الجذور والبذور والتقاوي وانا مش فاهم عدم المؤاخذة منك اي حاجة. ما هي دي الكارثة يا اسطى، دي الكارثة انك راجل جاهل. هي دي الكارثة. كارثة ايه بس على الصبح؟ كارثة الشجر اللي بيطرح دلوقتي من غير جذور. يا مثبت العقل، يا مثبت العقل. اهو الكلام بقى معاك نستني لمؤاخذة اسألك انت راح فين. المهم يا ابني تعرف احنا جايين منين. علشان تسأل احنا رايحين فين. ازاي؟ دي سهلة اوي يا دكتور. احنا دلوقتي عدم مؤاخذة خارجين من المطار. ايوه. انت لا هتقول لي عايزني اوديك فين. تعرف انك انسان طيب جدا يا اسطى عوافي. الله يخليك يا بيه، موافق يا بيه. هو ده اللي موقعني بالمصايب لمؤاخذة زي ما انت شايف كده يا دكتور. انا هريح بالك. اتفضل. واقول لك انا رايح فين يا اسطى موافق. الله يخليك، اهو ده عن العقل يا باشا. قول لي بقى اروح بيك على فين؟ وديني على معسكرات الايواء لو سمحت. معسكرات الايواء؟ ايوه. بعد مؤاخذة وتطلع فين معسكرات الايواء ده يا دكتور؟ معسكرات الايواء؟ ايوه. معسكرات الايواء يا اخي اللي عملتها الحكومه هنا في القاهره. للناس اللي هجرت. هجرت؟ هجرت فين لمؤاخذه؟ الناس اللي هجرت من مدن القناه في حرب 67. حرب 67؟ ايوه. عرفتك. الحمد لله عليا النعمه، عرفتك وعرفت انت عايز تروح فين. ربنا يخليك. بتقول مستشفى المجانين؟ ده انا ما صدقت اوصل بيه الباب المستشفى يا خالتي، ولسه بقول الحقونا يا خالو، ولقيت الدكاتره كلهم هاجمين عليه زي ما يكونوا عارفينه. يا قلبي يا كتاكت يا ما انت شايف وساكت. يا قلبي يا كتكت يا ما بتشوف وتسكت. شايفه يا اختي خطيبك يا عائشه؟ شايفه اللي بناخده منه؟ جرى ايه يما؟ هو موافي ابن خالتي بايده ايه؟ جبال ونزلت عليه من السما، والحمد لله انه خلص منها بحداقه ومفهوميه. بلوى يا اختي بلوى. قولي كنز، قولي منجم ذهب وقعنا عليه. مش بلوى يا عبيطه. كنز منجم ذهب؟ ايه الكلام ده ياما؟ عيني عليك يا بنتي، على راي المثل حط الحمار جنب رفيقه، ان ما اتعلم من شهيقه يتعلم من نهيقه. يا خالتي الله، في ايه؟ ايه الامثال اللي هرينا بيها دي ليل ونهار؟ ما تقولي لنا ايه حكايه الكنز ده اللي بتقولي عليه الاول؟ معلوم يا واد، كنز وكنز كمان. بقى واحد زي ده راجع من بره بشيء وشويات، وصواميل عقله مفككه، ومش عارف هو جاي منين ولا رايح فين. اول ما يقع صيده في ايدينا نطيره الغيرنا يصطادوا يا بلاوي. يا خالتي بقول لك مجنون. الله، هي المشرحه ناقصه قلت لا، مش كفايه انت علينا؟ موافي. ايه بس اقصد يعني كفايه خير امك علينا اللي مش مخلينا محتاجين من اي حد اي حاجه. لا يا اخويا، انسى الخير ده، والعربية اللي انت مشغلها سبيل للي رايح واللي جاي بكرة هسحبها منك. مش بس العربية، لا والبت كمان اللي انت مشعلقها في رقبتك بقالك 4 سنين بدبلتين عمر. لا لا لا لا لا، في عرضك يا خالتي كله للعربية. يعني العربية حرقت قلبك وبنت خالتك مش في دماغك يا موافي؟ يا عيوش عقال امال، الله ما انت كنت معها الخط، ايه اللي جرالك؟ انت اللي تعقل يا ولا يا موافي، وتسمعني هقول لك ايه. امر لله. حاضر، قول يا خالتي بس ساعة عليك النبي بلاش امثال. ما عايز فهمني يا استاذ انك في كامل قواك العقلية وانت في الحالة دي؟ وحتى لو كنت مريض يا دكتور مش ممكن ابدا الطريقة الوحشية والهمجية اللي انتم قابلتوني بيها دي تكون هي دي وسيلتكم لعلاج المرضى. لا لا ابدا مش ممكن. يعني ايه يا جدع انت؟ انا كنت مستنيك عشان تعلمني شغلي ولا ايه؟ المريض النفسي يا دكتور مليان همجية وصراعات وحشية ومحتاج للامان اللي يعيد له توازنه واستقرار نفسه. ما علينا يا استاذ. معسكرات الايواء وحنعديها. ايه بقى حكاية لعب الاطفال اللي انت مالي بيها الشنطك دي؟ ما انا محتاج افهم واتعلم الشغل على ايد سيادتك. ما اللعب دي لابني لو كان ولد والبنتي لو كانت بنت. عظيم جدا. يعني انت كنت سايب المدام بتاعتك وهي حامل قبل ما تسافر ورجعت عشان تعرف جابتك ولد ولا بنت ومجهز اللعب دي علشان كده. ايوه دكتور وعشان كده جبت اللعب دي لابني يلعب بيها وعايز اجيب له الدنيا كلها يمكن اعوضه عن 33 سنة الغربة اللي سبته فيهم. ده ايه التجلي ده يا استاذ سالم؟ بسم الله ما شاء الله. سايب ابنك ولا بنتك من 33 سنة وتقول لي عايز اشوف المولود وجايب له معاك لعب اطفال؟ دي زاطت قوي. لو سمحت يا دكتور. عايز ايه تراخى؟ لقيت الورق ده في الشنطة بتاعت المريض ده يا فندم. ده ايه ده؟ ورق ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن مش معقول. الشهادات دي بتاعتك يا استاذ سالم؟ ايوه يا فندم دي الشهادات اللي رجعت بيها من بره. ايه ده؟ دكتوراه في التاريخ الاسلامي؟ ايوه. ودبلومه عليا في الفقه المقارن؟ لا لا لا انا مش فاهم حاجه ابدا. انا هفهمك يا دكتور. قصه موافي. أيوة. ولك عين ترجع تاني هنا يا وش المصايب كلها. حلمك عليا بس الدكتور سهل. حلمك عليا امال؟ انا مش فاهم حاجه. هو ايه اللي بيحصل؟ مش انت السواق اللي؟ ايوه يا باشا انا السواق اللي جاي ياخد دكتور سالم ويوصله المكان اللي هو عايزه حتى لو كان معسكر الايواء. هو انت فاكرني همشي مع مجنون زيك تاني؟ ما بلاش سيره الجنان دي هنا يا دكتور سالم. احسن السلوك تلمس وتبقى مصيبه. معسكر الايواء السلوك كده بقى ظهرنا المجنون الحقيقي يبقى واحد مكان واحد. امسكوا مش بتعرفوا امسكوا يا جدعان. انا مش مجنون في الحقيقه يا خالتي. قدامي يا مجنون قدامي. بقى خير انت تعمل شر انت تلقى دكتور سالم؟ ده انا كنت جاي اخلصك من ايديكم. انت تخرس خالص يا سمر. واحد غيري كان سابك في المستشفى لغاية ما يزيتولك مخك ده بسبب العملة السودة اللي انت عملتها معايا. انا عارف انك انت لسه زعلان مني طبعا. بس والنبي عشان خاطر مجدعتك انت دي معايا انا رايح معاك حتى لو قلتلي وديني للخديوي واسماعيل ذات نفسه. وسمو ايه الكلام ده اصلا موافي؟ انت عايز تزعلني منك تاني؟ لا لا لا لا معاش اللي زعلك يا دكتور. انا بس بحب الغيك كده يعني. ده حتى الخديوي اسماعيل عمره ما هيرحب بي هو كمان بعد ما هاجمته في كل مكان. ايه في ايه؟ وقفت ليه مرة واحدة كده يا موافي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يابا. اتفضل انزل من العربية دلوقتي. انزل؟ تجننت يا موافي. انزل يابا انا ما عنديش استعداد ادخل مستشفى تاني. انزل يا دكتور الله يحن عليك خلقه. انت ولد اي قلق. ماشي يا عم ماشي. ومش متربي. ماشي يابا حاضر. وانا الحق عليا اللي انقذتك من المستشفى وضمنتك على مسؤوليتي الشخصية يا قليل الادب. ماشي يابا حاضر يابا انا كل دول بس اتفضل انت توكل على الله. انزل يابا الخديوي قال. غدا نلتقي. من احلم لو كانت بلطم تباجد احلم مضروب وبنستنى انها تتفكر تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة حنعرف في اخرتها والربا بكيا من مكتوبة علشان نسرحب احلامها كد نص كلامها احلم غمضة ووش مرغوبة قفلوا الحلقة على الاحلام عالربا بكيا وعلى الاوهام بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد عثمان عبد المنعم